بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب، وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، ما قوم لوط منكم ببعيد، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قال قوم شعيب رادين على دعوته الكريمة التي دعاهم فيها إلى الله تبارك وتعالى بأن يعبدوا الله، وأنه لا إله لهم إلا هو سبحانه وتعالى، وأن لا ينقصوا المكيال والميزان، وأن ينفوا للناس، يعني إذا كالوهم أو وزنوهم يوفوا لهم حقهم، ولا يبخسوا الناس أشياءهم، ولا يسيروا في هذا الأرض بالفساد في هذا الأرض، فإن النقص وسرقها في الكيل والميزان، وهذا يؤدي إلى يعني فساد الذمم وفساد الأخلاق وحصول النفرة والعداوة بين الناس. وذكرهم بأن العمل الصالح الذي يبقوا إذا كانوا من أهل الإيمان فهذا خير لهم من هذا التكالب على هذه الدنيا والسرقة على هذا النحو. قال: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ما تبقونه من العمل الصالح عند الله عز وجل هذا هو الذي خير، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم خلوا: أنا ما لست حفيظا عليكم، لست مستحفظا عليكم بأن أقهركم وأحصي عليكم هذا الأمر ومحاسب لكم، ما أنا صاحب حكومة وقوة وأخذ كل إنسان بها، أنا فقط أدعوكم إلى الله تبارك وتعالى. فانظر ماذا قالوا. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ استهزاء بما هو عليه من الإيمان بالله تبارك وتعالى. والصلاة، صلاتك هذه التي تصليها، فجعل الصلاة كأنها يعني جريمة. صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، فالاستنكار يعني استنكر الأمر هذا أنهم أن يتركوا ما الذي يعبده آباؤهم. طيب، وما الذي يعبده آباؤهم؟ إيش هو له؟ اتخذوا آلهة من دون الله، وإذا كان هؤلاء الآباء عميان ضلوا عن الحق، يجب أن يبقى الابن على سير أبيه الباطل، لكن هؤلاء لا، تراثنا وتعظيمنا لآبائنا، هل هذا يتفايرون أن هذا جريمة أن يتركوا ما عليه الآباء ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه